السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ونبه في درس الأمس رواية ابن ماجه التي مرت معنا في حديث أبي هريرة في الذي قال يا رسول الله أو قال هلكت يا رسول الله، وأن المصنف ساق رواية ابن ماجه قال وفي لفظ ابن ماجه قال أعتق رقبة قال لا أجدها. وكما تقدم هذه الرواية فيها زيادة، المصنف لعله ذكرها لقوله لا أجدها، هل تجد ما تعتق رقبة قال لا أجدها، وهي في معنى رواية الصحيحين، وساقها رحمه الله لأجل وجوب الترتيب في هذه الكفارة كما تقدم كما هو قول الجمهور. وابن ماجه رحمه الله روايته إسنادها على شرط الشيخين، إسنادها على شرط الشيخين. كذلك أيضا رواية حديث سلمان بن عامر تقدمت في درس أمس قول المصنف رحمه الله رواه الخمسة إلا النسائي في قول إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء، استثناء النسائي فيه نظر، فالنسائي قد رواه في الكبرى، لكن المصنف رحمه الله لعله أراد الصغرى أو أنه لم يطلع، يعني أراد الصغرى و لم يرد الكبرى، وأنه لم يطلع عليه أصلا في النسائي في الكبرى. حديث معاذ بن زهرة رضي الله عنه أنه بلغه، معاذ بن زهرة ليس صحابيا رحمه الله ورضي عنه، أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، رواه أبو داود. هذا الحديث مرسل أو معضل، وأيضا معاذ بن زهرة هذا لا يعرف، الحديث ضعيف في هذا السند، ورواه أبو داود أيضا في المراسيل، وأبو داود في المراسيل رحمه الله ينبغي أن يعلم أنه يذكر المراسيل وغير المراسيل، يذكر المراسيل وغير المراسيل، إما لأنهم باب التغليب وغالب ما في مراسيل، أو على طريقة بعض أهل العلم من المتقدمين أنهم يجعلون رواية يعني من بعد التابعين في حكم المرسل، إذا قال مثلا من بعد التابعين تابع التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلونه مرسل وإن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو أقل ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطتان، هذا وقع في مراسيل أبي داود رحمه الله. وهذا الحديث أيضا رواه ابن أبي شيبة لكن وقع في سند اختلاف، وظاهره أنه مرفوع من حديث أبي هريرة، لكن سند من أبي شيبة لا يثبت وفيه اختلاف أو فيه تصحيف، فيه تصحيف، والذي تقرر عند العلم أن الحديث لا يثبت ولا يصح، وإن كان المعنى دل عليه الخبر ثابت من جهة العموم، وأنه يشرع للصائم الدعاء، يشرع للصائم الدعاء عند فطره وقبل فطره. وروى أبو داود من رواية مروان بن سالم المفقع قال رأيت أو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا كما تقدم رواية مروان بن سالم المفقع، وهذا منهم من جوده ومنهم من ضعفه، والحافظ قال مقبول وثقه الذهبي، وهو من رواية علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن مروى عن مروان، وعلي بن حسين واقد عن أبيه هذه نسخة يعني في درجة الحسن ربما تكلم فيها بعضهم. وهذا الخبر سبق الإشارة إلى معناه في أحاديث جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل دعاء الصائم مطلقا، وسبق في أول درس ذكر أحاديث في هذا الباب وأنها بمجموعها جيدة. حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي، كان له شاهد من حديث أنس عند البيهقي، وهو أنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، قال: الصائم حتى يفطر، غياه، يعني الصائم من أول ما يصوم إلى أن يفطر، وأن هذا أثبت من رواية حتى حين يفطر، وجاء من رواية أنس، والطريقان مقاربان بمعنى يعضد أحدهما الآخر، فيكون الحديث من باب الحسن لغيره، يكون الحديث من باب الحسن لغيره كما تقدم. وعلى هذا يكون يشرع للصائم أن يدعو الله أن يدعو الله عز وجل حال صومه من أول ما يمسك، يجتهد في الدعاء، وأنه يرجى أن يكون مرجو الإجابة، وكلما قرب من الإفطار كلما كان أحرى. والقاعدة عند أهل العلم أن ختام العبادات أفضل من أوائلها، فنهار الصائم في آخره أولى وأحرى بالإجابة من أوله، وآخر الأيام الفاضلة أحرى بالإجابة من آخرها، يوم الجمعة أحراه آخره، وساعة الإجابة في آخره، على قول كثير من أهل العلم، وكذلك على القول الثاني أنها منذ أن يدخل الإمام، فإنه عند جماهير العلماء دخول الإمام يكون بعد الزوال، وبعد الزوال يكون من آخر النهار وهو المساء. وكذلك رمضان أفضله آخره، العشر الأواخر أفضل من العشر الثاني، العشر الأول والعشر الأوسط، وكلما قرب من آخره كلما كان أفضل. وعشر ذي الحجة أفضلها آخرها يوم عرفة ويوم النحر. وكذلك الليل أفضله آخره، والله عز وجل ينزل من آخر الليل سبحانه وتعالى، إذا بقي ثلث الليل ينزل فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فالزمان الفاضل أفضله آخره سواء كان ليلا أم نهارا. وكذلك أيضا رمضان أيامه يرجى في آخره ما لا يرجى في أوله، وإن كان الصائم والداعي عموما يرجو ربه سبحانه وتعالى ويحسن ظنه بربه في كل حال وفي كل وقت، لكنه يتحرى أواخر العبادات. ولهذا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء فليدعو به، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ذكره في آخر الصلاة، في آخر الصلاة في التشهد، يعني أن آخر الصلاة وهو التشهد حري بالإجابة، وإن كان أيضا يتحرى المسألة والدعاء كذلك في السجود وفي الركوع، يكثر الثناء ويدعو، والسجود يكثر الدعاء ويثني عليه سبحانه وتعالى، لكن في آخر الصلاة في التشهد فإنه أحرى بالإجابة كما حديث مسعود الصحيحين. كذلك أيضا الصائم في آخر يومه وخاص قرب فطره وعند فطره يرجى يجتهد في الدعاء، لا عمدة على هذا الخبر، لكن على الأدلة المتقدمة الخاصة وكذلك العامة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تزال امتي بخير ما اخر السحور وعدت الفطر. رواه احمد. نعم. عن ابي ذر وهو جندب بن جناده رضي الله عنه، توفي سنة 32 للهجره، وهذا ايضا ما استدل به على تاخر وفاه ابن مسعود، لان ابن مسعود شهد وفاته، فقيل إنه توفي إما سنة 33 أو سنة 34، وعلى المشهور أنه في سنة 32. وهو جندب ابن جنادة رضي الله عنه، وله فضائل وله روايات كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنه كان يقول: لا تزال أمتي بخير ما لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. حديث أنس تقدم معنا لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. حديث أنس لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. هذا هو الثابت في الصحيحين. هذا الحديث ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. أما عجلوا الفطر هذا تقدم الإشارة إليه والأخبار الصحيحة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في تعجيل الفطر. أما تأخير السحور ففيها حديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذا الخبر هو طريق عثمان بن أبي سليمان وهو مجهول، وكذلك وفيه ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي القاضي المصري رحمه الله، وقاضي جليل لكنه اختلط، وقيل إنه مدلس، وابن كثير رحمه الله يصمه بالتدليس. للمشهور أنه اختلط رحمه الله سنة 70 للهجرة وتوفي سنة 74، وأهل العلم يقولون إن رواية المتقدمين عنه مضبوطة، وحصروا واختلفوا في المتقدمين. المشهور عبد الله مبارك وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله ابن مسلمة ابن قعنب عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب وكذلك عبد الله بن يزيد المقري وعبد الله المبارك وعبد الله ابن مسلمة ابن قعنب ورابع تذكرونه نعم عبد الله رابع عبد الله بن مبارك وعبد الله بن يزيد المقري عبد الله ابن قعنب نعم نعم عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب المصري رحمه الله عبد الله بن وهب المصري. كذلك ايضا بعضهم ذكر قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي رحمه الله، ابو رجاء البغلاني كذلك ايضا ذكروه عنه، وبعضهم بلغ بهم نحو عشرة وأنهم رووا عنه قبل الاختلاط ومنهم من قال لم يختلط أصلا وهو ضعيف مطلقا لكن القول الأوسط أو الوسط أنه أن رواية المتقدمين عنه أو رواية هؤلاء أضبط، لأنهم حفظوا أصوله وضبطوها وبالجملة الحديث كما تقدم ضعيف بهذا السند، والمعنى دل عليه أخبار أخرى في تأخير السحور في هديه عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث أنس لم أن النبي عليه الصلاة والسلام تسحره زيد بن ثابت ولم يكن بين سحورهما وبين دخولهما في الصلاة إلا قدر 50 آية. هذه رواية البخاري بين السحور والدخول. السحور بالفتح هو الطعام الذي سحر عليه، والسحور بالضم هو الفعل على المشهور. يقال أخروا السحور، السحور هنا بالفتح لأنه أخروا طعام السحور، فأنت تحضر السحور وتبدأ بالسحور يعني بالأكل، فنفس التناول والرفع هذا يسمى السحور. الفطور بالفتح على صيغة فعول هو نفس الطعام الموضوع الذي يمد على الصماط يقال هذا الفطور، والفطور بالضم هو نفس الفعل هو نفس التناول هو نفس تناولك لطعام الفطر وطعام السحور لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. مثل ما تقدم أن الناس بخير ما داموا عاملين بالسنة، هذا هو المعنى. لماذا؟ لأن العلة هو العمل بالسنة، وإلا فهذا طعام من جملة الأطعمة، ولما كان طعاما في عبادة وأيضا كان فيه سنة خاصة كان الأجر فيه والبركة والخير باتباع هديه عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين لك أن العمل الواحد يكون الإنسان مأجور فيه بالاتباع والاقتداء، ولا يؤجر حينما لا يكون على وجه الاتباع والاقتداء، وهذه قاعدة واسعة ولها فروع كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتحروا فإن في السحور بركة، جماعة إلا أبا داود. نعم. وعن أنس رضي الله عنه تقدم أنس المالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام بلغ تسع أقل ما قيل في سنة سنة 99، وأكثر ما قيل أنه 100 سنة و7 سنوات. وفي سنة 93 قيل، وقيل بعد ذلك رضي الله عنه عمر وبورك له في أولاده. ثبت في الصحيحين أن أم سليم رضي الله عنه جاءت بأنس رضي الله عنه قالت خويديمك يا رسول الله، أدعو الله له خويديمك، قال اللهم بارك له في ماله وأهله وولده، اللهم بارك له فيما أعطيته، بارك له في ماله وأهله وولده. وجاء عند البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح وأطل حياته، وأطل حياته، فدعا له عليه الصلاة والسلام وبورك له في ماله وولده حتى إنه دفن لصلبه يوم مقدم الحجاج كما يقول 100 من الولد لصلبه، وأولاده يتعدون وبلغوا عددا كثيرا ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان له بستان يحمل في العام مرتين، ورائحته تدرك من مكان وتشم من مكان بعيد. وقال إني رأيت البركة في المال والأهل وأرجو الثالثة وهي المغفرة، وهي ولهذا عند البخاري في الأدب المفرد وأطل حياته واغفر له، وأطل حياته واغفر له رضي الله عنه ورحمه. قال تسحروا فإن في السحور بركة، هذا أمر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب. وعلل عليه الصلاة والسلام بالفاء في قوله فإن في السحور بركة، تقدم أيضا البركة هذه في الفطور، وأن نفس السحور ونفس الفطور فيه بركة. وهذه البركة متعددة، منها أولا أنك تستيقظ من آخر الليل، وآخر الليل هو وقت النزول الإلهي، وآخر الليل هو آخر هذا الوقت وله فضله كما تقدم. ومنها أيضا أنك لا تخلو من دعوة صالحة واستغفار في هذا الوقت، ومنها أيضا أنه معين لك على التبكير إلى الصلاة، ومنها أيضا أنه مقوٍ لك في صيامك، كما روى ابن ماجه من حديث زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال استعينوا بأكلة السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل. وجمع بن صالح الجندي هذا فيه ضعف، فيه ضعف، فيه ضعف، والحديث في الشواهد، والحديث في الشواهد كما تقدم أيضا في الفطور، وأن هناك حديث صحيح وهناك شواهد فيها بعض الضعف. تسحروا فإن في السحور بركة، بركات عظيمة. والبركة هذه هي بركة دينية أو دنيوية؟ الأظهر والله أعلم أنها تجمع البركتين، البركة الدينية والبركة الدنيوية. البركة الدينية ما يحصل من الخير والفضل في هذا السحور، وهو وجبة مباركة في عبادة. ولذا روى أبو داود بإسناد صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه وهو يتسحر فقال له هلم إلى الغداء المبارك، أو قال جئت والنبي صلى الله عليه وسلم يتسحر فقال هلم، أي تعالى هلم إلى الغداء المبارك. هذا هو الغداء، يعني سماه غداء لأنه مقارب للغدوة وهي أول النهار، وما قارب الشيء أخذ حكمه، والغدوة هي أول النهار. وكان غداؤهم هو يعني وكان غداؤهم من أول النهار، غداؤهم من أول النهار، وعشاؤهم هو غداؤنا اليوم، نحن نسميه غدا وهم يسمونه عشاء. العشاء يكون بعد الزوال، وفي الغالب أن العشاء عندهم يكون بعد صلاة العصر، كما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام دعي إلى جزور فانتحرت في قباء أو في العوالي، قال فنحرت وجزئت وطبخت وأكلنا لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس، ورجع النبي عليه السلام وصلى بهم، فقال هلما إلى الغداء المبارك. وهذا مثل ما قال تسحروا فإن في السحور بركة، وهذا هو الغداء المبارك والبركات فيه كثيرة كما تقدم. كذلك أيضا رواه النسائي من حديث المقدام معدي كرب بإسناد صحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام له أنه قال في السحور هو الغداء المبارك. والسحور بأي شيء، ولهذا لا تفوت السحور ولو كان شيئا يسيرا، مثل الفطور لا تفوته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر كما تقدم على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، في لفظ آخر تميرات، فإن لم يجد حسى حسوات مما، لا تفوت ولو بحسوات مما. لو أنك مثلا لم تجد سحورا أو استيقظت وضاق الوقت، بادر ولو بشربة ماء، كما كان النبي عليه السلام يشرب الماء إذا لم يجد تمرا. وفي حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام لا تدع السحور ولو أن يتجرح أحد جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحر. حديث رواه برواية أبي رفاعة وهو ليس بالمشهور، لكن له شاهد من حديث ابن عمر عند ابن حبان أيضا، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وهذا أيضا ينبغي أن يزاد ويقال أيضا من البركة التي تحصل للمتسحر، وهو أن الله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون عليه، بمعنى يثنون عليه. وما ظنك بعبد يثني عليه ربه سبحانه وتعالى وملائكته وهو في هذا الوقت يعمل بالسنة ويسأل ربه ويدعو؟ فهو حري بالإجابة من خيري الدنيا والآخرة. ولهذا قال تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا الحديث رواه الجماعة هم أهل الصحيحان وأهل السنن وأحمد إلا أبا داود، استثنى أبا داود، لكن أبو داود رحمه الله لم يخل كتابه من نفس الأخبار المتعلقة بهذا المعنى كما تقدم في قوله أنه هلم إلى الغداء المبارك. وهذا أيضا يبين لك أن الروايات التي تكون في السنة فيها زوائد جيدة مهمة. بل روى أبو داود بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. وجاء في حديث تقدم جرعة من ماء، فإذا تيسر له تمر وماء فالحمد لله خير كثير. بل كان هذا هو مطعم النبي عليه الصلاة والسلام في غالب أحواله، كما في حديث عائشة صحيحين قال قلت ما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت الأسودان التمر والماء. الأسودان من باب التغليب، وإلا ما ليس أسود لكن باب التغليب. وقاعدة العرب أنها إذا جمعت شيئين تذكر اسم أحدهما من باب التغليب أو من باب التيسير، مثل قولهم القمران الشمس والقمر، لأن لفظ القمر أيسر من لفظ الشمس وأدرج على اللسان، والعمران أو بكر وعمر لأن عمر لفظه هو أجرى على اللسان وأيسر من جمعه مع أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. نعم. نعم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وهذه فائدة أخرى في هذا السحور المبارك، قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. قال إن فصل، الفصل هو التمييز، ولا شك أنه يجب على المسلم أن يتميز عن أهل الكتاب في أموره كلها. واجتهد النبي عليه الصلاة والسلام على بيان ما يميز المسلم عن أهل الكتاب، لأن دينهم دين باطل، ولا يجوز أن يختلط وأن يلتبس في أيسر الأشياء وأقلها حتى في الملبس والمأكل والمشرب، بل إنك لا تتشبه بهم في هيئة الأكل. فمن باب أولى إذا كان هذا الأكل بعبادة واستعانة على عباده، بل هو عبادة في نفسه، فهو أولى بأن يتميز عن طعام أهل الكتاب وعن صيام أهل الكتاب. إذا كان في غير عبادة يشرع أن تتميز بهيئتك أثناء الأكل عن أهل الكتاب، فمن باب أولى التميز عنهم في أكلة السحر التي هي مشروعة لهذه العبادة العظيمة. إن فصل الفصل التمييز فصلت الشيء عن الشيء إذا ميزته ما بين صيامنا وصيامك، في دلالة على أن لهم صيام وأنهم يصومون، كما قال سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، هذه فائدة عظيمة أيضا، حيث أنك حينما تتسحر فإنك تفارق أهل الكتاب بهذا، وهذا يبين لك فضل العلم. فرق بين إنسان مثلا يتسحر مجرد السحور وأنه يتقوى به بأنه يعني يتقوى بالطعام والشراب على الصيام، وبين إنسان يأكل السحر يأكل السحور وهو يعلم هذه السنن، يعلم أن السحور فيه فضل لأنك تخالف أهل الكتاب، وأن المتسحر يصلي عليه سبحانه وتعالى وملائكته، وأن سحوره هذا فيه بركة حيث وافق آخر الليل، فهذه بركات عظيمة حينما يستحضرها المسلم لا شك أنه أفضل ممن لا يكون سحوره يكون مجرد عادة، يبين فضل العلم. وإن كان ليس من شرطها أن تستحضرها، يكفي أن تعلمها من حيث الجملة، فلو أن إنسان يعلم هذه الأمور ويعلم هذه الأحكام وهو من أول ما ابتدأ هذا الشهر يتسحر بهذه النية، يتسحر بهذه النية، لكن ربما يغفل الإنسان بطبيعته، قد ينسى وقد يتسحر وهو لا يستحضر هذه الأشياء، لكن نيته في الأصل أو أصل نيته هو لأجل اتباع هذه السنن والعمل بهذه السنن. مثل ما تقدم أن الإنسان ربما يعمل أعمال من أعمال الخير يرجو السنة بذلك وقد لا يستحضر، مثل ما ذكرت في مثال سابق ينتعل يبدأ باليمين ويخلع بالشمال وهكذا اقتداء بالسنة لأن النبي يعني أمر به، لكن مع طول الزمن يبدأ باليمين ويخلع بالشمال لا يستحضر حال إدخال قدمه في النعل هذه السنة، لكنه يؤجر ما دامت نيته ذلك. وهكذا في مثل هذه الأعمال، والمعنى أنه يستصحب النية ولا يشترط استحضاره، وله أمثلة كثيرة. وحديث تسحر فإن في السحور بركة أيضا له شاهدان جيدان، رواهما النسائي من حديث ابن مسعود وأبي هريرة في سننه بإسناد صحيح موقوف مرفوع: تسحر فإن في السحور بركة، من حديث ابن مسعود وأبي هريرة، والموقوف لا يعارض المرفوع بل يؤيده في مثل هذا، وهذا لا أقرب والله أعلم أنه حينما ينقله يكون علمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قاله مرة مرفوعا ومرة موقوفا. نعم. قال رحمه الله تعالى: أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء. باب الفطر في الصوم في السفر. عن عائشة رضي الله تعالى أن حفصة بن عبد المسلم رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر وكان كثير الصيام؟ فقال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. رواه الجماعة. نعم. أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء، باب الفطر في الصوم والسفر. أيضا كذلك ينبه على حديث مهم أيضا نسيت التنبيه عليه في السحور، حديث آخر وفي رواه النسائي أيضا بإسناد صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، أو دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فقال: إنها بركة، أو إنه بركة أعطاكموها الله فلا تدعوه. إنه بركة السحور أعطاكموها الله، أو أعطاكموه الله فلا تدعوه. الأحاديث الحقيقة حينما تراها متضافرة على ذكر البركة في هذه الأحاديث الكثيرة، كلها تبين البركة بل قال أعطاكم الله. وإذا كان الله أعطانا هذا الشيء فنقبله، كما تقدم معنا في الحديث صدقة من الله تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته. وأنت حينما تقبل تؤجر، تؤجر على مثل هذا القبول، نفس القبول اعتراف بمنة الله سبحانه وتعالى وعمل بالسنة. ولهذا لو أن إنسان يعني أكل شيئا يسيرا ولم يشتهي، أو لم يشتهي السحور، إنسان ليس له في السحور أي نفس ما يشتهي شيء، نقول اقبل هذه السنة ولو لم تتسحر، تعتقد أن هذه سنة، والذي منعك أنك لا تجد شهوة للطعام فتود أنك تتناول لكنك لا تشتهي هذا الطعام، تؤجر على هذه النية، تؤجر على هذه النية وهو القبول. ولهذا قال أعطاكم والله، فنفس القبول يؤجر عليه العبد، نفس القبول يؤجر عليه العبد. لو كان مريض مثلا لكن لا يشق عليه الصوم، فلم يحضره إلا طعام يضره وأخر الفطر حتى يحضر الطعام، أو أنت مثلا أذن المؤذن والفطور ليس حاضر عندك، ما عندك، قد يكون في مكان ما عندك تمر ولا ماء، وافق وأذن وأنت تريد تعجيل، تنوي الفطر بقلبك، وإن كنت تنوي الفطر بقلبك فتؤجر وكأنك عجلت الفطرة وإن لم تفطر، انوي الفطرة وإن لم تفطر وتؤجر ما دمت أنك تعمل بالسنة وتبادر إليها، لكن لم يتيسر لك طعام تأكله وتشرب. ولهذا كما تقدم معنا النبي عليه يفطر على رطبات، فإن لم تفطر تميرات، فإن لم تحس حشوات ماء، الفطر على تمرات أفضل، فإن لم يجد وحس حشوات ماء كأنما أفطر على رطبات، ما دامت هذه نيته أنه ينوي اتباع السنة. فالناوي يلحق بالعاملين وإن لم يعمل. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وادي إلا هم معكم، قالوا وهم بالمدينة، قالوا وهم مدينة، حبسهم العذر عند البخاري، وعند مسلم حبسهم المرض من حديث أنس ومن حديث جابر، والحديث هذا كثيرا لا أريد سردها لأنها كثيرة جدا ويتعلق بنية العامل وقصده إلى الخير، فهذا أمر متقرر في الشريعة وهو نية العبد الخير، وإلا هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فأنت تنوي الخير بذلك وتقصده، وإن لم إن كان لم يتيسر لك إن كان، لكن اختلف العلماء في هل يلحق بأصل العمل أو بأصله وتضعيفه، هذا بحث ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم، قال أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء. باب الفطر في الصوم والسفر، لما ذكر رحمه الله أبواب ما يفسد الصوم وما يستحب ويكره في الصوم، ذكر أبوابا أخرى تتعلق بنفس الصوم وهو ما يبيح الفطر، يبين أنه الأصل أنه لا يجوز أن يفطر إلا من عذر. وأحكام القضاء إذا أفطر، باب الفطر في الصوم في السفر، وهذا محل إجماع من أهل العلم في مسألة الفطر في السفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلم صحابي جليل توفي سنة 61 للهجرة، وكان شابا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه مات وله 71 سنة، وعلى هذا يكون عمره قريب من عمر أنس رضي الله عنه، ويكون وقت الهجرة له 10 سنوات، فيكون سؤال هذا هو شاب صغير، وأنس رضي الله عنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام وله 10 سنين وخدمه 10 سنوات، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وله 20 سنة. أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر، هذا استفهام، وكان شباب الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وعما يقربهم إلى الله والجنة، هكذا كانت أسئلته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على الشباب، يعتني بهم ويربيهم ولا يغفل عن حاجاتهم الدنيوية، ويود أن يسألوه من المال، لزواج أو غيره، بل إنه ربما يبادر أحياناً عليه الصلاة والسلام الشاب بحاجته قبل أن يسأل، لعلمه أن الشاب ربما يستحي، ربما يخجل. قصة ربيعة بن كعب الأسلمي كان شاباً صغيراً يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي صحيح مسلم قال له عليه الصلاة والسلام: يا ربيعة سل لي حاجتك. يقول له عليه: يا ربيعة سل لي. ابتدأ النبي، ماذا قال ربيعة رضي الله عنه؟ قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ اسأل. يعني يعلم أن الشاب والشاب يحتاج إما لزواج أو لنفقة. قال: هو ذاك. فلما رأى إصرار على مثل هذا قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وله قصة جميلة مطولة في المسند في قصة زواجه رحمه الله، ذكرها الإمام أحمد. وهنا حمزة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر دينه، وهكذا يشرع للمسلم أن يسأل عن أمر دينه. هو قال أنه أصله السفر، يسأل قبل أن يسافر، وهكذا المكلف ما يسأل بعد أن يقع في الفعل، لا، عليك أن تسأل قبل ذلك. بعض الناس حينما يقع الأمر يقول: حصل لي كذا وكذا، ماذا أفعل؟ لا، السنة أن تسأل قبل، بل الواجب أن تسأل قبل. هذا واقع الناس اليوم: فعلت كذا وكذا، ماذا علي؟ لا، الواجب أن تقول: أريد أن أفعل كذا وكذا، فماذا علي؟ لا فعلت كذا وكذا، ماذا علي؟ لأن الواجب أن تتعلم قبل أن تعمل. ولهذا قال: أصوم في السفر؟ لما رأى النبي عليه السلام يفطر، وجاءت أخبار تدل على المعنى في أن المسافر يفطر من سنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية، سيأتي الإشارة إلى شيء من هذا إن شاء الله. أصوم في السفر؟ قال: وكان كثير الصيام رضي الله عنه. وهذا قد يوحي أنه سأل عن صوم النفل، ويحتمل أنه سأل عن صوم الفرض، ويحتمل أنه سأل عنهما جميعا، وهذا أظهر، وهذا أظهر، لأن الحديث أيضا في صحيح مسلم من رواية عن حمزة ابن عمرو الأسلمي، هو في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هكذا هو في الصحيحين المحفوظ من رواية حمزة من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. ورواه النسائي رحمه الله من رواية عبد الرحيم بن سليمان الكناني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن حمزة جعله من مسند حمزة، رواية عائشة عن حمزة، لكن الثابت ما رواه مسلم من رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان، والذي رواه عن عبد الرحيم بن سليمان عند النسائي هو علي بن حسن اللاني، وهو من أفراد شيوخ النسائي، وأبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله إمام كبير، فهو أرجح وأثبت من رواية شيخ النسائي هذا. فالصواب أنه من رواية عائشة عن قصة حمزة، عن قصة، لا أنها عائشة روته عن حمزة. ورواية النسائي متأولة، لو ثبتت عن عائشة عن حمزة يعني عن قصة حمزة، وهذا قد يقع أحيانا في بعض الروايات، يقع أن يقول فلان عن فلان وهو الراوي يعني عن قصة فلان، لا أنه رواه عن فلان، لكن الثابت الصحيحين أنه عن عائشة، ثم هو جاء من طريق آخر بلفظ آخر عن حمزة نفسه رضي الله عنه، وأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصوم في السفر، النبي عليه قال: هي رخصة، فمن أخذ بها في حسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال: هي رخصة، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذا هل في دليل على أنه صوم الفرض ولا صوم النفل؟ ايش رأيكم؟ الفرض، وش وجه الدلالة؟ فلا، أحسنت، نعم، هي رخصة، كذلك وجه آخر هي رخصة. هو في الحقيقة ما ليس في الحديث أنه سأل عن صيام رمضان في نفس رواية مسلم، لكن النبي عليه قال: هي رخصة، وقال: فلا جناح عليه. فقوله هي رخصة، فالرخصة يعني هي الحكم الثابت على خلاف دليل، الحكم الثابت على خلاف دليل، هذه الرخصة عند الأصوليين. ولا شك أن الصيام واجب ولا يفطر إلا لعذر، فقوله رخصة يدل على أنه صوم فرض، كذلك فلا جناح عليه يدل على أنه صوم فرض في الظاهر، لأن النفل إن شاء صام وإن شاء لم يفطر. وإن كانت فلا جناح عليه في عبارة قد تطلق أيضا في غير الواجب، لو إنسان قال أصوم التطوع في رمضان في السفر نقول لا جناح عليك، لا بأس، في قوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه، مع أن الطواف والطواف بهما واجب أو ركن، يعني على المشهور إما ركن أو واجب، أو قيل مستحب لكن مختار أنه واجب، فقال فلا جناح. لماذا قال فلا جناح؟ لنفي ما كان عليه الجاهلية، أو لأنهم بل لأنهم تحر يعني وقع في نفوسهم شيء من الحجاجة والتحرج، لأنه كان الصفا والمروة في حديثهما إساف والآخر نائلة، فتحرجوا أن يطوفوا بهما لفعل الجاهلية في أول الأمر، فنزلت هذه الآية أنه لا جناح عليكم لنفي الجناح وإن سبق ما سبق. فالحديث قال فلا جناح عليه، وهذا يبين أنه سأل عن صوم رمضان، ويدل عليه أيضا أن الحديث رواه أبو داود أيضا من رواية حمزة بن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه عن جده، وحمزة هذا مجهول وأبوه أيضا ليس بذاك المشهور، وفيه إن هذا الشهر ربما صادفني وأنا صاحب بعير أو صاحب مركوب أكريه، وربما صادفني هذا الشهر وإني أن أصوم أحب من أن يبقى دينا علي، أفأصوم؟ قال عليه الصلاة والسلام أي شيء أردت يا حمزة فافعل، أو إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وهذا عين رمضان، عينه، لكن رواية ضعيفة وتدل لها رواية مسلم. وهذا الخبر كما تقدم دليل لما ذكر المصنف رحمه الله أنه لا بأس للمسافر أن يصوم ولا بأس أن يفطر، وسيأتي تفاصيل في هذا ما يتعلق بالصوم والفطر، وهل هذا أفضل أو ليس أفضل في أحاديث أخرى إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله وعن أبي الدرداء وهو عويمر رضي الله عنه صحابي جليل، اختلف سنة وفاته، قيل سنة 36 وقيل أو 37 وقيل سنة 56، وهذا هو الأرجح كما رجحه ابن القيم رحمه الله في حاشية السنن، ودلل له بدلائل أنه تأخرت وفاته رحمه الله إلى قريب من سنة 56. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، هذا لفظ مسلم، الحديث متفق عليه كما سيأتي في كلام صنف، لكن هذا قوله في رمضان في هذا لفظ مسلم عند البخاري في بعض أسفاره لم يعين، وأفادت رواية مسلم أنه في رمضان، ولهذا المصنف رحمه الله ذكر هذه الرواية وهي التي تحصل مراده رحمه الله، وأنه في رمضان في حر شديد. وهذا السفر هل هو في الفتح أو في غزوة بدر أو في غيرهما؟ حمله بعض الشراح على أنه في غزوة الفتح، وقال الحافظ رحمه الله لا يصح حمله على غزوة الفتح لأن عبد الله بن رواحة شهدها، وعبد الله بن رواحة استشهد في مؤتة، وهي وإن كانت في سنة 8 مثل عام الفتح لكنها قبلها، وكذلك لا يصح حمله على أنه في بدر، لأن أبا الدرداء شهدها وأبو الدرداء لم يكن أسلم عام بدر، فعلى هذا تكون سفرة أخرى غير غزوة الفتح وغير غزوة رمضان. وهذا يفيدنا أنه عليه الصلاة والسلام خرج في سفرة في رمضان في غير الفتح وفي غير بدر. لكن ينبغي أن ينظر كلام الحافظ رحمه الله، لم يكن إن أبا الدرداء لم يكن أسلم في ذلك العام، وذكر هذا فتح، وأنا راجعت كلام فتح، لكن ينظر هل ثبت هذا، هو لم يذكر من رواه ولم يذكر المستند في هذا، ينبغي النظر هل ثبت هذا عنه بسند صحيح ذلك، وإلا يحتمل أن تكون في بدر، أما في الفتح فلا تكون، لأن استشهاد عبد الله رواه هذا محل اتفاق أنه في مؤتة وأنها قبل الفتح. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أدب الصحابة، وأنهم دائما يذكرون التبعية للنبي عليه الصلاة والسلام، أكلنا مع رسول الله، خرجنا مع رسول الله، صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى التبعية والاتساء والاقتداء، وأنهم ينظرون أحواله، وأنهم يخبرون في كل، حتى في خروجهم في دخولهم في جلوسهم رضي الله عنهم. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، في دلالة على قلة الزاد معهم والكساء رضي الله عنهم، حتى إنهم لا يجدون شيئا يقون به رؤوسهم رضي الله عنهم، فيضع أحدهم يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم مفطرون، إلا أن شدة الحر وقوة الحر جعلت أحدهم يضع يده على رأسه، ولم يكن صائم إلا رسول صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة، فيه دلالة على أن الصائم له أن يفطر، وأنه أيضا إذا اشتدت حاجته للطعام أو الشراب تأكد فطره وأنه هو الأفضل، وفيه دلالة على أنه لا يلزم أن تفطر جميع الرفقة، وفيه دلالة على أن الناس يختلفون، منهم من يقوى على الفطر ومنهم من يقوى على الصوم، وفيه دلالة على أنه ليس مثلا شدة الحر دليل على أفضلية الفطر، بل أفضلية الفطر في حق من اشتد عليه. ولهذا قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، صام عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة مع شدة الحر، هذا إذا كان الحر شديد، فكيف إذا كانوا في سفر مع قلة الزاد والطعام والشراب؟ فلا شك أنه يكون شديد، ومع ذلك صام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخذ جمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة قالوا إن الأفضل للمسافر الصوم، الأفضل للمسافر الصوم، هذا القاعد عندهم، إلا إذا اشتد عليه فإنه أو تضرر فإنه يفطر، لكن من حيث الأصل إن كان يستطيع الصوم فإنه يصوم. وهذا من أدلة المسألة في هذا الباب، وستأتي الحديث في هذا الباب، وتقدم حديث: إن شئت فصوم وإن شئت فافطر، فقول النبي عليه الصلاة: إن شئت فصوم وإن شئت فافطر دليل لهذه المسألة، ولم يقل مثلا إن اشتد عليك الحر فافطر، أو إن شق عليك فافطر، وإن لم يشق عليك فصم، بل قال جعله لمشيئته، وهو علل في رواية أخرى أنه يكره أن يبقى عليه دين، يكره أن يبقى عليه دين، والنبي خير عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الصائم أن المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، إلا قول شاذ قال بوجوب الفطر، هذا قول ضعيف لا يصح. وجاء في حديث رواه ابن ماجه بن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا وهو عند النسائي موقوف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وهذا حديث لا يصح. النبي صام وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، ولا حديث في هذا كثيرة. لكن المعنى في الأفضل هل هو الصوم أو الفطر ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله. نعم. نعم. وعن جابر وابن عبد الله رضي الله عن عمرو بن حرام رضي الله عنه استشهد أبوه في مؤتة رضي الله عنه، وهو الذي قال النبي عليه السلام كما ثبت عند الترمذي وغيره: إن الله لم يكلم أحدا كفاحا إلا أباك. إلا أباك. عبد الله بن عمرو والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه جميعا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ فيه رفقه عليه الصلاة والسلام وسؤاله عن حال أصحابه. فلما رأى زحاما واجتماعا لا شك أن هذا يدعو إلى التساؤل، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل فقال: ما هذا؟ ما الأمر؟ لابد أن يكون هناك شيء اجتمعوا عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الراعي لهم، فكان يتفقدهم عليه الصلاة والسلام. وإن وهم رضي الله عنهم لا يبتدئونه ولا يسألونه تأدبا معه عليه الصلاة، بل كان هو الذي يبتدئهم ويسألهم عن حاجاتهم كما تقدم. فقالوا: صائم. هذا إشارة إلى أن أنهم أفطروا، يحتمل أنه الجميع ويحتمل أنه البعض ويحتمل أنهم أشاروا إلى أن علته وسبب ضعفه هو الصوم، وأنه سقط من شدة الصوم ما تحمل. ولا شك أن هذا الصائم اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم ورى أنه لا يفطر والنبي صائم، هكذا كان يصوم. سيأتينا في أخبار أنه الصحابة رضي الله عنهم وكان النبي صائم فلم يفطروا حتى أفطر، فلم يفطروا حتى أفطر، وكان إذا رأى مشقة عليهم أفطر عليه الصوم، وكان يحثهم على الفطر ولم يكن يعزم عليهم لأنهم لم يكونوا يتضررون، لكن عند وقوع الضرر كان يأمرهم. سيأتي حديث أولئك العصاة، هذا يبين أن الفطر والصوم له أحوال، وأن هذا هو القول الأظهر المتحصن الأخبار كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. وهذا أيضا جاء عند أحمد والنسائي عند كعب بن عاصم الأشعري: ليس من البر الصوم في السفر. وعند أحمد على لغة أهل اليمن: ليس من البر صيام سفر، ليس من البر صيام سفر. وهذه لغة معروفة، لغة معروفة، يعني ليس من البر الصيام في السفر. قال: ليس من البر الصوم في السفر. هذا الحديث أخذ منه بعض العلماء أفضلية الفطر لقوله ليس من البر الصوم في السفر، ومن العلم من قال لا دليل فيه وليس قاعدة، لأن هذا الحديث وإن ورد على سبب فلا نقول العبرة بعموم السبب لا بخصوص اللفظ، هذه قاعدة، لكن ينبغي التفريق والانتباه إلى أمر نبه عليه العلماء رحمه الله. وممن فصله ونبه عليه وشرحه ابن دقيق العيد رحمه الله، فقد فصل تفصيلا حسنا وقال: ينبغي التفريق بين مجرد ورود السبب، بين مجرد ورود الحكم على سبب أو ورود اللفظ على سبب، وبين ورود أسباب وقرائن تصاحب هذا السبب، وأنه لا يجوز إغفال القرائن والأسباب الأخرى والدلائل المصاحبة للخبر، إذ ربما تكون هذه الدلائل والقرائن تخصص عموم هذا الخبر فلا يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصة. هذا هو الأصل والقاعدة، الأصل والقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأنه عليه الصلاة والسلام إذا قال حكما أو أمر أمرا على قضية أو قصة لشخص معين فإنها تشمله وتشمل غيره كما تقدم، هل هو بالقياس أو بالعموم وهو الأصح، لأن الأدلة عامة، الأدلة عامة، هذه القاعدة. لكن ينظر في القصة إذا وردت على سبب خاص وقراء ودلائل، لأنه لا يمكن أن تختلف أخبار النبي عليه الصلاة، كيف يقول ليس من البر الصوم في السفر وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام أصحابه معه عليه الصلاة والسلام. فالمعنى إذا كان الصوم يؤول بأحدكم إلى مثل هذه الحال فيسقطه إلى أن يصل إلى مثل الحال فهذا ليس برا، فالبر الفطر، فلم ينحصر البر في الصوم، البر قد يكون في الصوم وقد يكون في الفطر، لكن في مثل هذه الحالة فإن البر يكون في الفطر لا في الصوم. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام أو قال نزلنا منزلا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام المفطرون فحلوا الركاب وبنوا الأبنية وجلبوا الماء، أو قال سقوا الركاب وبنوا الأبنية ونصبوها، فقال وسقط الصوام، الصوام لم يستطيعوا، فقال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر. شوف ما قال ذهب المفطرون بالأجر، ذهب المفطرون اليوم، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأنه ربما يكون الصائمون في يوم الأيام أفضل، قد يكون المفطر يضعف والصائم هو الذي يعمل، إذا كان صائم ويعمل يكون أفضل، لأنه جمع بين الصوم والعمل، وصومه لم يقعده، لم يقعده ولم يضعفه عن العمل، فهو حصل على أجر عظيم، وفي الحقيقة له أجر الصوم وله أجر الفطر، وله أجر الفطر، يعني ربما يؤجر إذا عمل واجتهد صومه لرمضان في السفر، وصومه في لو كان في البلد، لأن النبي يعني يقول من مرض أو إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. الإنسان إذا سافر فأفطر يكتب له أجره لو كان في البلد صائما، ويكتب له أجره إذا أفطر، لأنه لو كان في البلد وصام، لأنه لو كان في البلد سوف يصوم لأنه حاضر، فإذا سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم جميع عمله. يعني لو أن إنسان سافر جميع شهر رمضان فإنه يكتب له أجره مرتين، أجره لما كان مقيما لأنه يصوم، وأجره لما كان مسافرا لأنه أفطر، لأنه عليه الصلاة والسلام إذا مرض عن سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، وهو إذا كان حاضر سوف يصوم رمضان، فإذا أفطر يكتب له أيضا أجره بعمله بالسنة. وهذا هو الذي جعل بعض أهل العلم يفضل الفطر على الصوم، قالوا لأن المفطر يكتب له أجره كأنما صام، ويكتب له أجره كأنما أفطر، لكن يظهر والله أعلم أنه حينما يقوى على الصوم، حينما يقوى على الصوم ويعمل ويكون صومه لا يضعفه عن العمل، لا يضعفه عن العمل فيصوم ويكون فيه قوة المفطر، فيكتب له أجر صومه لم إذا كان حاضر، وأجر الفطر لأنه يعمل عمل المفطر، لأن قوته وعمل، لأن صومه لم يضعفه فيكتب له أجر المفطر، ويكتب له أجر صيامه في السفر. ولهذا كان القول الأظهر، القول الأظهر في هذا كما قال إسحاق رحمه الله وابن المنذر وجماعة من أهل العلم وعمر بن عبد العزيز أيضا، وهذا هو أوسط الأقوال، إن أفضلهما أيسرهما، يعني الأفضل من الفطر أو الصوم ما هو الأيسر، وهذا هو المتفق مع قاعدة الشريعة، المشقة تجلب التيسير، إن الدين يسر وما جعل لك في الدين من حرج، فهذا هو المتفق مع قاعدة الشريعة، فالأيسر هو الأفضل. إذا كان الأيسر في حق الصائم في حق المسافر الصوم يصوم، لأن الصوم لا يضعفه، ولأنه ربما يشق عليه أن يصوم فيبقى دينا عليه، وهو يقوى على الصوم، فالنبي صام عليه الصلاة والسلام، وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر في عن داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إلى لاقى. شوف انظر، وهذا يذكر بالحديث الصحيح: من صام يوما في سبيل الله بعد الله جنه 70 خريفا. يعني إذا كان صومه لا يضعفه عن الجهاد قال لا يفر إلى لاقى، أما إذا كان صومه يضعفه سيأتينا أنه عليه الصلاة والسلام قال إنكم ملاقوا العدو والصوم أقوى، لكم. فهذا الخبر خبر جابر رضي الله عنه، خبر أبي الدرداء، خبر جابر، نعم خبر جابر، ليس من البر الصوم في السفر. الأظهر كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله أنه ينبغي أن يفرق بين مجرد ورود الحديث على سبب مجرد، وبين وروده على سبب واقترن به من الدلائل والقرائن ما يبين الخصوص، فلا ينبغي أن تهمل هذه القرائن، وما يسمى بالسباق واللحاق، يعني ما يسبق النص وما يلحقه، لأنها قرائن ودلائل. ولهذا قال كثير من أهل العلم إن كثيرا من المعاني التي تستنبط تخصص النص أو تعممه، وهذا يذكر أيضا بقاعدة، وأن الأصل هو أن المعنى يعمم النص لا يخصصه إلا بدليل. يعني الأصل أن النصوص إذا جاءت ولها معاني أننا نعمم النص لا نخصصه، هذا هو الأصل، مثل قول عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان. ما معنى لا يقضي القاضي وهو غضبان؟ أي لا يقضي وهو منفعل، لا يقضي وهو يعني مشوش الفكر، هذا معناه، لا يقضي وهو مشوش الفكر، هذا سواء كان من غضب، من شدة جوع، من شدة ظمأ، مهموم بأمر. وعلى هذا هل خصصناه بالغضب ولا عممنا؟ هل خصصناه بالغضب النهي عن القضاء أو عممنا النص؟ نعم عممنا، من جهة أن المراد لا يقضي وهو غضبان، أي لا يقضي وهو مشوش، هذا هو المعنى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الغضب، لماذا؟ لأن أشد تشويش للفكر هو الغضب، أو أن الغضب يكثر، أو وهو أقرب والله أعلم، لأن القاضي في الغالب يغضب من الخصمين، هذا الأقرب والله أعلم، أن القاضي في الغالب يغضب يحصل عند الغضب. وهذا واقع كثير، أن القاضي حينما يحضر عنده الخصمان قد يغضبانه، وقد يقول بعضهم كلاما لخصمه فيغضب، فكان الغضب حاضرا في الغالب، ففيه إشارة إلى النهي عن الغضب، وفيه إشارة إلى أن سائر ما يكون مثل الغضب أو ما هو أولى من باب أولى، والشريعة شريعة المعاني، هذا هو الأصل. لكن قد يكون المعنى يخصص، هذا خلاف الأكثر النصوص، خلاف الأكثر، ولهذا لا بد أن يكون الدليل بين. وهذا الحديث وإن كان عام فالسياق والقرائن والقصة، قصة هذا الرجل، وقد جاء في رواية مطول هذا الخبر، وأنه سقط وأنه لا يستطيع من شدة الصوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصوم في السفر، يعني في مثل هذه الحال. وهذا من أحسن ما يجاب عن في مثل عن هذا الحديث كما نبه عليه ابن دقيق العيد وغيره رحمة الله عليهم. نعم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أسفاره، وأسفار النبي عليه الصلاة والسلام ليست إلا لغزو أو لحج أو عمر، هذه أسفار عليه الصلاة والسلام محصورة في هذه الأسفار. كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا كما سيأتي شرع إليه كان مصنف أنه متفق عليه، ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر وأبي سعيد أيضا هذا المعنى، وأنهم قالوا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أن من به جدة على الصوم فصام فحسن، ومن لم يكن به جدة على الصوم فصام فحسن. ثبت أيضا عن ابن عباس في صحيح مسلم أنهم لم يكن يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وهذا من تمام علمهم وفقههم رضي الله عنهم. في مثل هذه المسألة يتبين الصواب، وأن هذا يختلف بحسب حال الشخص. لا نقول حكما عاما إن الصوم أفضل كما هو مذهب الجمهور، أو الفطر أفضل كما هو مذهب أحمد رحمه الله جماعة، إنما القول الوسط ما قاله عمر بن عبد العزيز وابن المنذر وإسحاق، مع أن هناك أقوال في هذه المذاهب حتى عند الشافعي رحمه الله أنه عند المشقة فالأفضل الفطر، فالأفضل الفطر. وهذا هو اختيار تقي الدين وجماعة من أهل العلم، وهو اللي دلت عليه الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الأصل عند المشقة. فينظر كل إنسان إلى حاله، فربما يقوى بعضهم على الصوم كما في صوم النبي عليه السلام وعبد الله بن رواحة، فصام وأفطر الناس فلم يعب الصائم المفطر ولا المفطر على الصوم. وكل إنسان يعرف نفسه، مثل الإنسان المريض يسأل هل أفطر؟ نقول أنت أعلم بنفسك، هل يشق عليك الصوم أو يضعفك المرض؟ يقول لا، مرض خفيف ويمكن أتحمل. نقول عليك تصوم. آخر يقول لا، الصوم يشق علي بمرضي. نقول عليك أن تفطر، عليك أن تفطر. فالإنسان أعلم بنفسه. فالصوم ليس كالصلاة، الصلاة تقصر مطلقا، وسبق أن أشرت إلى علة في هذا، وأن الصوم وأن الصلاة معلقة بالسفر، وإذا ضررت فليس على الجناح تقصر الصلاة. أما الصوم فعلق بالمشقة من عدمها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه عشرة آلاف، وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدم من مقدم المدينة، فسافر بمن معه من المسلمين إلى مكة ويصوم حتى إذا بلغ الكديد وهو ما هو بين عسفان وحنين أخبر وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخر في الآخر. متفق على هذه الأحاديث إلا أن مسلما له معنى حديث ابن عباس من غير ذكر عشرة آلاف ولا تاريخ الخروج. نعم. وحديث أنس أيضا ورد في رواية أو في ورد في رواية أنه قال عليكم برخص الله، في حديث جابر، في حديث جابر جاء في رواية عند مسلم أيضا عليكم برخص الله التي رخص لكم فاقبلوها، مثل ما تقدم في حديث حمزة بن عامر الأسلمي قال هي رخصة من الله فمن أخذ بحسن وحب يصوم لا جناح عليه. هذه وردت عند مسلم من حديث جابر، لكنها ليست موصولة عند مسلم. قال شعبة بلغني أنه قال كذا، ليست موصولة عند مسلم، وجاءت عند النسائي موصولة، جاءت عند النسائي موصولة، فكأن شعبة أيضا أخذها بعد ذلك وسمعها محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. فهذه الزيادة ثابتة كما تقدم عند مسلم، وجاءت أيضا من عند النسائي، وأنها رخصة منه سبحانه وتعالى، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه عشرة آلاف. المصنف رحمه الله نبه إلى أن مسلم لم يذكر عشرة آلاف ولا تاريخ الخروج، ولا تاريخ خروج، قال أن النبي خرج من المدينة ومعه عشرة آلاف، وهذا الخروج في عام الفتح كما جاء في رواية عند مسلم، وجاء أيضا عند البخاري أنهم خرجوا إلى مكة في رمضان عند البخاري، وجاء في حديث جابر أيضا عام الفتح، في عام الفتح. فالمراد بهذا الخروج عام الفتح. خرج من المدينة ومعه 10,000 في هذا في العام الثامن، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة في رمضان. فسافر بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصوم، بدلالة على أنه يجوز للمسافر أن يصوم، والنبي صام. وإذا كان هذا معه الجيش العظيم وهم 10,000 يصوم ويصومون وهم على الركاب ورب منهم الماشي، لا شك أنه يحصل بعض المشقة، لا شك أنه يحصل بعض. ومع ذلك صام النبي عليه الصلاة والسلام وصام الناس معه، ودل على جواز الصوم للمسافر وإن حصل له شيء من المشقة لكنه يتحملها، لكنه يتحملها. حتى إذا بلغ الكديد، حتى إذا بلغ الكديد، والكديد هذا في منطقة قريب من وادي عسفان بين مكة والمدينة، شمال مكة عن مكة نحو 80 كيلو، يسمى الآن خليص، يسمى الآن خليص، وهي يعني بلدة عامرة. قال قال حتى إذا بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد، ماء بين عسفان وقديد، أفطر وأفطروا. هذا في الحقيقة يعني مشى مسافة، يعني ليس بعيدا من مكة، يعني ليس بعيدا من مكة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر أهل السير خرج عليه الصلاة والسلام اليوم 10 من رمضان، ووصل ودخل مكة 19 من رمضان، يعني مكث في طريقه نحو من 9 أيام عليه الصلاة والسلام. هذه قريب من المسافة التي مكثها عليه الصلاة والسلام من خروجه من المدينة إلى مكة في حجة الوداع، فإنه خرج من المدينة يوم السبت، خطب الجمعة عليه الصلاة والسلام، وخرج يوم السبت بعد صلاة الظهر من المدينة، ثم بات بذي الحليفة عليه الصلاة والسلام، وأصبح يوم الأحد، يوم الأحد 26 أو 27 من ذي القعدة، وأحرم بعد صلاة الظهر يوم الأحد في حجة الوداع، ثم مشى بعد الظهر يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد، وصل يوم الأحد عليه الصلاة والسلام فجرا ودخل مكة ضحا وطاف وسعى وأصحابه معه، ثم بعد ذلك خرج إلى الأبطح، مكث نحو من 8 أيام في سفره من مكة إلى المدينة حجته. هذا ثابت في الصحيح، ثابت في أخبار الصحيح، لكن خروجه في غزوة الفتح هذا عند أهل السير، عند أهل السير، وهو مقارب للمدة التي قضاها عليه الصلاة والسلام من خروجه من مكة من مدينة مكة في حجته. قال حتى إذا بلغ الكريم وهما بين عسفان وقديد أفطر وأفطروا، كما تقدم أنها مسافة يعني إلى عسفان وقديد، وهو قريب من مكة، قريب من مكة، يعني قد يكون ربع المسافة يعني مكة المدينة أو أقل ويزيد الله أعلم، يعني لكن هذا يبين أنه صام هذه أيام، يعني قد صام نحو 3/4 مدة سفره ولم يفطر عليه الصلاة والسلام ولم يفطروا ولم يفطروا. ومعلوم أنه في الغالب أن مسيرهم يكون في النهار، وربما يرتاحون وقت يعني القائلة، لا شك أن هذا يقع للمسافر خاصة على الرواحل والإبل. قال وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر في الآخر، هذا في الحقيقة مدرج من كلام الزهري رحمه الله وليس من كلام ابن عباس. والزهري رحمه الله محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، هذا الإمام ربما يدرج في الأخبار شيئا من كلامه رضي الله عنه ولا يذكره ولا يميزه، اتكالا على معرفة من يحدثه، وهذا يقع لها رحمه الله. لكن أهل العلم بيّنوا وميزوا المدرجات في كتب كثيرة، ومنها كتب، منها كتاب الحافظ حجر المدرج إلى المدرج، المدرج إلى المدرج، كتاب عظيم للحافظ بن حجر رحمه الله، بيّن فيه الروايات المدرجة في الأخبار، وللخطيب وغيره كتب في هذا. وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر في الآخر، يعني والآخر أنه أفطر. والمصنف رحمه الله أشار إلى أو الزهري رحمه الله أشار إلى أن هذه في حجة الوداع في العام الثامن، الصواب كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام أفطر وصام، سيأتي وفي حديث سعيد الخدري ثم صاموا بعد ذلك، فصاموا بعد ذلك. والصواب ما دلت عليه الأخبار من جواز الفطر والصوم وأن الأفضل هو الأيسر، متفق على هذه الأحاديث، يعني حديث أبي الدرداء وحديث جابر وحديث أنس وحديث ابن عباس، إلا أنه في بعض الاختلاف اليسير في بعض الألفاظ كما تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك، إلا أن مسلما له معنى حديث ابن عباس من غير ذكر 10,000 ولا تاريخ الخروج، ولهذا ذكر المصنف رحمه الله رواية البخاري لأنها فصلت وبينت، كما تقدم أنه ذكر رواية مسلم في النص على شهر رمضان لأنها أوضح في المراد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن حمزة بن عمرو الأسلم تقدم في حديث عائشة أنه قال يا رسول الله. ولو أن المصنف رحمه الله، يعني هو رحمه الله، أخر ذكره عن حديث عائشة رضي الله عنها، وكأنه أخر ذكره والله أعلم، لأنه قال إن بقوة، إن بقوة، وكأنه ذكره لمعنى آخر، أن ذكر حديث عائشة في قصة حمزة من جهة جواز الفطر وجواز الصوم، جواز الفطر وجواز الصوم وللمسافر، وأخر هذه الرواية مع أنها في نفس القصة لأنها مناسبة لهذه الحديث من جهة أن من به قوة على الصوم صام. حديث ابن عباس في أن النبي صام وأصحابه صاموا، وهذا لا يكون إلا لمن وجد قوة، ولا شك أنه ليس معنى القوة أنه لا يجد مشقة، لا، القوة تحمل للصوم وإن كان يجد مشقة، القوي قد يجد مشقة لكنه يتحمل ما لا يتحمل الضعيف، وقد يكون تحمله أقوى من تحمل المفطر، قد يكون إنسان مفطر ومع ذلك يضعف عن العمل الذي يعمله الصائم، فلا شك أنه في هذه الحالة يكون أفضل له الفطر وإن كان يحصل له مشقة، وهذا إنسان مفطر ومع ذلك ربما يضعف عن العمل الذي يعمله الصائم، فتسار المدار على القوة، ولهذا قال إني يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر، ولأنه شاب هل علي جناح، وهذا يبين أنه تقرر أن الفطر تقرر عنده الفطر وأنه عليه الصلاة كان يفطر، فقال هي رخصة من الله تعالى وهو الفطر، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح. وهذه الرواية التي سبقت الإشارة إليها، وأن المراد به شهر رمضان، وأن الرخصة من الله عز وجل لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا على سفر، هذا واضح وهذا أظهر والله أعلم، رخصة من الله أن المراد بالصوم رمضان، لأنه قال سبحانه من كان منكم مريضا أو على سفر عدة، سمعنا فعدة أي فأفطر، أي فأفطر فحسن، وليس المعنى أنه يفطر، وليس المعنى أن الصائم أن المسافر يفطر، وذلك أن السياق يقتضي محذوفا، فهناك مقتضى محذوف، مقتضى محذوف، الأصل عدم الحذف، لكن أحيانا لا بد من التقدير، لا بد من التقدير يدل عليه السياق، يدل عليه السياق، قوله تعالى فمن يقول تعالى فمن كان يكون مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، عدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، وهي العدة التي أفطرها، فمن أخذ بها حسن من أحب أن يصوم فلا جناح، هذا هو الأصل والقاعدة، أنه جواز يجوز الفطر والصوم، ومن وأخذ بعض العلماء أن الفطر أفضل لقوله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم جهة، ولا شك أن الحكم بالحسن على الشيء أفضل من الحكم بنفي الجناح عنه، فدل على أن الأفضل، لكن أهل العلم الذين قالوا إن الأفضل هو الأيسر قالوا الأفضل فسروا بعضها بعضا. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل السائل، والسائل لا يدرى عن حاله، قد يقوى وقد لا يقوى، فلهذا قيل له إن الفطر حسن، أما الصوم أو الفطر فيختلف. ولهذا صام وأفطر عليه الصلاة والسلام، وثبت ذلك ما تقدم بقوله وفعله، فتحرر من هذا أن الأفضل هو الأيسر كما تقدم. نعم. قال: وهو قوي في الدلالة على فضيلة الفطر لأنه مذهب أحمد رحمه الله، لكن هذا الخبر لا يؤخذ بمعزل عن غيره من الأخبار. وقد نص بعض العلم على قاعدة أنه لا يمكن أن تنظر إلى قوله بمعزل عن فعله عليه الصلاة والسلام، لا بد أن ينظر في هذا. والقصد من الفعل، هل القصد من الفعل هو بيان تخصيص حالة القول مثلا، أو أن الفعل أو أن هذا ليس بواجب إلى غير ذلك؟ فالنبي عليه السلام قد يترك الشيء لسبب، وقد يفعله لسبب ويبينه بقوله، فلا يمكن أن تؤخذ سنته القولية معزولة عن سنة فعله. فكما أن فعله قوله سنة، فكذلك فعله سنة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد وجابر رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض، رواه مسلم. نعم. وهذا الحديث لما تقدم أيضا في حديث أنس، لكن وفي حديث أيضا ابن عباس أن فيصوم الصائم ويفطر فلا يعيب بعضهم على بعض، لأن كل من فعل، لأن فعل الجميع سنة في حقه، الذي أفطر الفطر في حقه أفضل، والذي صام الفطر في حقه أفضل. بل النبي عليه الصلاة والسلام صام وأفطر، وأصحابه كذلك صاموا وأفطروا، فلا يعيب بعضهم بعض. وهذا هو الواجب على المسلم، أن لا يعيب على إخوانه ما دامت السنة واسعة. فكل من صام فمن صام ولو كان لا يجد، ولو كان يجد مشقة لكن بلا ضرر، ومن أفطر وإن كان لا يجد مشقة، يعني من صام أو أفطر سواء كان هذا بمشقة أو لمشقة فلا بأس، لكن التفصيل في الأحوال في حق الصائم. فما دام الأمر واسعا فلا تعب على أخيك ولا تلزمه بأمر يصلح لك، فالذي يصلح لك لا يصلح لغيرك، والسنة تسع الجميع في مثل هذه الأمور، وهذا يجري في كثير من أعمال الخير. فكثير من الناس قد يكون عمله هذا وإنجازه في هذا الباب أفضل وأولى من إنجازه في باب آخر، فهو أفضل في حقه وأنت الأفضل في حقك هذا الشيء. فلا تقول يا أخي الأفضل لك هذا العمل فإن رسول الله قال كذا وكذا، وهو لا يقول لك الأفضل كذا وكذا لأن رسول الله قال كذا، لا، فالسنة جاءت بعموم الناس، ويختلف الناس وتختلف أحواله، وهكذا في أعمال البر والخير. بعض الناس ينشق في عمل من أعمال الخير وتطيب له نفسه ويأنس له، فيكون الأفضل في حقه وإن كان مفضولا بالنسبة لغيره، يعني قد يكون العمل المفضول في حقه أفضل، في حقه أفضل، وإن كان نفس العمل هذا مفضول لكن في حقك أنت أفضل. وهنالك أعمال لا تستوي، ليس فيها فاضل ولا مفضول، مثل الصوم والفطر، لا نقول على الصحيح الصوم أفضل أو الفطر أفضل، نقول الصوم أفضل في حقي من لم يشق عليه، والفطر أفضل في حقي من شق عليه، لكن هنالك أعمال فاضل ومفضول، هل نقول هذا أفضل أو لا؟ نقول يختلف أيضا. مثل إنسان يحب له نشاط في عمل الخير والشفاعات والإصلاح بين الناس اجتهد، وآخر له اجتهاد محبة للصوم وسرد الصوم وآخر تأنس نفسه إلى الصلاة ويحب الصلاة، وآخر يحب الدعوة إلى الله عز وجل، وآخر همته ونفسه في طلب العلم. النفوس تختلف، ما هو الأفضل؟ الأفضل في حق كل إنسان الشيء الذي تأنس له نفسه، فهذا الصوم في حقه أفضل من طلب العلم، وإن كان طلب العلم أفضل في الأصل، لكن في حقك أنت. وهذا الصوم في حقه أفضل من الصلاة وإن كانت الصلاة أفضل، وهذا الدعوة في حقه أفضل من طلب العلم وإن كان طلب العلم أفضل، وطلب العلم يجتمع من الدعوة لأنه من الدعوة الله سبحانه وتعالى. وهذا الشفاعات والإصلاح بين الناس أفضل في حقه وإن كان غيره أفضل منه. إذن يختلف الفاضل والمفضول بحسب نفسه، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه. إذن نقول الأفضل ما كان وظيفة الوقت، وظيفة الوقت هو الأفضل، وهذا نبه عليه الإمام القيم رحمه الله في صدر كتاب مدارج السالكين، وأن العمل الأفضل هو الذي يحسن أداؤه في وقته. بل الشخص الواحد قد يكون نفس العمل الأفضل في حقك مفضول في حقك في وقت معين. أنت مثلا تطلب العلم على عمل جليل، نزل بك ضيف، هل تنشغل عنه بطلب العلم وإلا ترحب وتضيف وتكرم؟ أيهم الأفضل؟ نعم، أيهم الأفضل؟ ضيافته والترحيب به والبشاشة. إذن تصد كتابك وتستقبلها هو أفضل، مع أن العلم أفضل. لماذا؟ لأن الآن الضيافة ما يقول القيم هي وظيفة الوقت، الأفضل وظيفة الوقت، الصلاة على وقتها أفضل الأعمال، الصلاة في أول وقتها ما يعني هي أفضل من غيرها، فلا تنشغل عنها بأي عمل. إذن عندنا قواعد عامة تتعلق بفضل عام لعمل، وفضائل خاصة في وقت خاص، وفضائل خاصة في حال خاص لشخص خاص، فيكون هذا العمل في حقه هو الأفضل. فلو أن إنسان لهمة في طلب العلم يجتهد في طلب العلم، وآخر اجتهاده مثلا في السعي في الإصلاح بين الناس أو الشفاعات، فالذي لهم في طلب العلم يأتي إلى هذا الإنسان يقول يا أخي طلب العلم أفضل وأنت تشغل وقتك في هذا، هذا العمل يمكن يعملها غيرك من الناس، يمكن أي إنسان يعمل، في أناس يعملون هذا العمل فيأتي إليه، نقول إياك أن تأتي إليه وهو في هذا العمل وتصرفه عنه وأنت لا تعرف همته ونفسه حتى تعلم أن فيه إقبال على طلب العلم وأنه لا يضيع هذا الثغر فيضيع. أما إذا كنت لا تدري فقد يكون هو ميله إلى هذا العمل، فلا تمل نفسه لطلب العلم ولا تقبل. بعض الناس طبيعته هكذا، يحب الذهاب والإياب والسعي هنا وهنا، عنده قوة وحسن دخول مع الناس في مثل هذه الأمور، أعطي من هذا الشيء الكثير، نعمة، هذا نعمة، فأنت ربما صرفته ربما قبل منك، فقد يطلب العلم أيام وليالي فينصرف لأن ما عنده طبيعته ليست عندها الإقبال، ثم إذا انصرف فإنه في الغالب لا يعود إلى عمله الأول ونفسه الأول، فهو لم يتجه إلى العلم ولم يعد إلى طريقته الأولى. وقد نبه إلى هذه القاعدة وفصلها شيخ الإسلام رحمه الله تفصيلا حسنا في الفتاوى وذكر هذا المعنى، بل إنه لا يجوز مثل هذا، يكون إنسان على طريقة حسنة من الخير والبر فيصرف غيره إليها وهو لا يدري هل يثبت عليها أو لا يثبت عليها. إذن هذه قاعدة واسعة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل عن كثير أعمال فيقول الصلاة على وقتها، قيل ثم قال بر الوالدين، قيل ثم قال الجهاد في سبيل الله، وسئل مرة وهذا في الصحيحين عن مسعود في الصحيحين عن أبي هريرة قيل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم قال الجهاد في سبيل الله، يعني ذكر الجهاد بعد ذلك. وجاءته رجل فقال أوصني، قال لا تغضب، أوصني وصية، قال لا تغضب، هذا الذي وصى به النبي، يعني النبي عليه السلام جعل الوصية نسمع هذا الرجل قال لا تغضب، وهذا في البخاري عن أبي هريرة قال الراوي عندما عنده فكرت فهو رأيت أن الغضب يجمع الشر كله، لأن الغضب جمع الشر. وفي حديث عبد الله بن بشر أو سفيان بن عبد الله عند مسلم أنه قال أوصني أو قال دلني على عمل أتشبث به، أتشبث كالإنسان الغريق الذي يتشبث بأي شيء، دلني على عمل أتشبث. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من، يا حديث كثيرة في هذا الباب. المعنى أن العمل الفاضل والمفضول يختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص، فالأخبار تنزلت على هذا المعنى. وهذا يرجع إلى قاعدة عظيمة وهي قاعدة المصالح، وأنه وهذه كثيرا ما ينبه إليها العلماء ويعيدون ويبدون، وأن النظر فيها واجب، ومن ألزم ما يكون النظر فيها اليوم لكثرة الخلاف والنزاع اليوم. هذه القاعدة مهم إعادة النظر فيها وتأمل فيها. والعز عبد السلام رحمه الله في كتاب قواعد الأحكام ذكر أمثلة عظيمة في هذا الباب وتفريعات ومسائل في الحقيقة فيها العجب العجاب، فيها العجب العجاب حينما ترى الأمثلة التي يسوقها رحمه الله كلها مبنية على أدلة من الكتاب والسنة على قاعدة المصالح، وأنه إذا أمكن الجمع بين المصالح كان هو المشروع، لكن ما أمكن نجمع، ما أمكن جنب المصالح نأخذ أعلاها فأعلاها وأغلاها وأرفعها، هذا هو الواجب. هكذا على عكس المفاسد، ندفع أعلى ندفع أشدها مفسدة وهكذا، ونرتكب أدناها مفسدة. فهذه القاعدة. فإذا أمكن للإنسان أن يضرب في أبواب الخير في كل باب بسهم كان هذا هو المطلوب المشروع، إذا لم يمكن فإنه يأخذ الأعلى والأغلى كما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد أدنوكم من عدوكم والفكر أخوالكم فكانت رصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفكر أخوالكم فأفطروا فكانت عزمة فأفطرنا، ثم لقد رأيتنا نروم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. نعم. حديث أبي سعيد رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، وهذا تقدم في الأخبار وأنه في كثير من أسفار يخرج صائما عليه الصلاة والسلام. سافرنا مع رسول الله إلى مكة ونحن صيام، فإذا كان هذا وهم على رواحلهم فكذلك أيضا من كان على سيارة أو على طيارة أو ذلك، فإذا مشقة في حقه أيسر. ولا نغفل عن الأصل المتقدم أن الفطر والصوم جائزان كما تقدم، وأن الحال تختلف، حتى لو كان إنسان مترف في سيارة أو في طيارة ربما يحصل مشقة، فالحمد لله الأمر فيه سعة. قال فنزلنا منزلا، فقد كانوا في سفرهم لا يواصلون السفر فإنهم ينزلون منازل للراحة والنوم وللطعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم، وهذا ظاهر والله أعلم أنه في فتح مكة، أنه في فتح مكة، سافرنا رسول الله إلى مكة إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، في دلالة على أن المجاهد الأفضل في حقه الفطر، وفيه دلالة أيضا أن الفطر يختلف. ولهذا في الحديث المتقدم في حديث ابن عباس لم يفطر عليه الصلاة والسلام إلا لما بلغ الكديد أو القديد عسفان لما حصل شقة، وهنا الفطر من جهة القوة، يعني قد يكون سبب الفطر المشقة بسبب الصوم، وقد يكون الفطر أفضل بأنه قوة على العمل. وهذا ربما نستحضر في حديث أنس رضي الله عنه حينما قال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، فكان الفطر أقوى لهم على ماذا؟ نعم، على ماذا؟ على العمل، لأن المفطرون هم الذين سقوا الركاب ونصبوا الأبنية، فكان الفطر أقوى، فلهذا أفطروا رضي الله عنهم، فذهب المفطرون اليوم بالأجر. أما لو كان يصوم ويعمل تقدم ولا يشق عليه، تقدم أنه أفضل. فقول والفطر أقوى لكم يظهر والله أعلم أنه أن قوة المفطر على أي عمل، على خدمة. إنسان إذا أفطر يخدم إخوانه، مثل إنسان يعني يصوم وآخر يفطر نفل، لكن هذا الصائم هذا المفطر يفطر يتقوى على عمل الخير والدعوة والإصلاح بين الناس وصلة الرحم، وهذا صائم لكنه لنفسه، أيهما أفضل، المفطر هذا ولا الصائم؟ المفطر ولا الصائم؟ المفطر. لماذا؟ لأن نفعه ماذا؟ متعدي، والنفع المتعدي أحيانا، نحن لا نقول النفع المتعدي أفضل، وليست قاعدة مطردة قولهم النفع المتعدي أفضل، ليست قاعدة متعدية على الغالب، لأن الغالب القواعد التي يطلقها العلماء يطلقونها وإن كانت أغلبية، فنحن لا نقول النفع المتعدي أفضل من القاصر كما يقول بعضهم على الإطلاق، لا، النفع المتعدي لا شك أفضل حينما يتعدى، وقد يكون النفع القاصر أفضل، وهذا للتفاصيل وله أحوال. لكن في مثل هذه الحالة النفع القاصر وكالصوم لنفسه، كما قال أحمد رحمه الله حينما سئل عن إنسان يصوم النهار ويقوم الليل وآخر يطلب العلم، قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا صام النهار وقام الليل هذا لنفسه، وإذا تعلم فلغيره. المعنى أن نفعه متعدي، نفعه متعدي يختلف بحسب النفع المتعدي. هكذا أيضا الذي أفطر وعمل الخير وأصلح بين الناس وما أشبه لنا خير أفضل، فلهذا كان أفضل من الصائم. ومنه لو أن إنسان أفطر برا بأبيه أو برا بأمه، صائم إنسان ودعاه أبوه وقال أو أراد يصوم قال أفطر معي تغد معي ودعاه، أيهم أفضل، صومه وإلا فطره؟ نعم، فطره أفضل، يحسب له أجر الصوم ولا ما يحسب؟ نعم، يكتب له أجر الصوم. لو أن إنسان أراد أن يصوم فقالت له أمه: يا بني أريد أن تفطر معي تأكل معي، نقول تفطر، يؤجر الصوم؟ نعم يؤجر. سئل الحسن عن هذه المسألة وأن رجلا دعاه أبوه يفطر معه، قال له: أجر البر والصوم، له أجر البر والصوم، لكن قال لك أبوك: لا تصلي السنة الراتبة، هل تطيعه؟ ها؟ لو نهاك أبوك أمك أن تصلي السنة الراتبة تطيعه ولا ما تطيعه؟ نعم، ارفع الصوت، لا تطيعه، لا تطيعه. طيب شو الفرق بين السنة الراتبة والصوم؟ أطعته في الصوم ولا تطيعه في السنة الراتبة، شو الفرق بينهم؟ خفيفة. طيب. نعم طيب خلينا نشوف، ارفع الصوت، ليس فيه بر، ما هذا مأخذ طيب، احسنت. نعم، احنا سؤالنا لحظة خلينا نخلص من هذه وبعدين ايه. تفضل تفضل. ليست كالصيام، لا نعم صحيح، لكن هذا صوم نفل، هذا صوم نفل في الحضر، في الحضر صوم نفل ليس مسافر. طيب لا، إذن هذا طيب. الإخوان يقولون منهم من قال الصلاة خفيفة ويسيرة لا تؤثر، وبعض الإخوان قال كلاما حسنا أن تركه للصلاة ليس بر والصوم بر، هذا هو صحيح ذكرها العلم. نقول حينما تفطر فإنك تبر أباك، لماذا؟ لأن لا شك حينما أنت تشارك الإنسان في الطعام يحب ذلك. لو أكل الطعام وأنت صائم في الغالب أنه لا يأنس ولا يرتاح ويشق عليه أنه يأكل وأنت صائم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر من صام إذا دعاك أخوك وأنت صائم فلا إن شئت أن تصوم وإن شئت أن تفطر، وإن أفطرت تطيبا لخاطر أخيك وأنت صائم يكتب لك أجر الصوم ولو أفطرت. لماذا؟ لأنك تسر خاطر أخيك ويطيب خاطره. فلما كان فيه إدخال سرور على أخيك المسلم كان الفطر مشروعا ويكتب لك أجر الصوم. فإذا كان هذا لأخيك الذي ليس قريبا لك فكيف بالوالد والوالدة؟ ولهذا نهيه لك عن سنة الراتبة لا يكون إلا تعنت، ليس المقصود من مصلحة، بخلاف ما لو أمر عارض دعاك لأمر مهم ويفوت وقت حضور الصلاة تطيعه في هذه الحال. لكن القصد من جهة في حال الاختيار فإنك لا تطيعه في السنة الراتبة بل تترفق به وتتلطف له ولا تعنف، يعني ليس معنى أنك تعنف، لا، تتلطف به وتبين له، وإن خشيت أن يغضب ربما تؤخر لسبب ربما تؤخرها في الوقت. فالمؤمن يراعي الأمر حتى لا يغضب أباه أو والده ويرفق، بل كان مشركا وصاحبه في الدنيا معروفا. قال والفطر أقوى لكم، إذن الفطر أقوى لأنه يدعو إلى عمل، لأن في قوة على عمل الخير. فكيف إذا كان في الجهاد؟ تقدم أن المجاهد حينما يصوم في سبيل الله يبعد وجه النار 70 خريفا. قد يقول قائل النبي عليه قال أفطروا والفطر أقوى لكم، وقال من صام يوما في سبيل الله بعد وجه النار 70 خريفا، وهذا على الصحيح في الجهاد. الله أعلم، اللي يظهر لي والله أعلم، أنا ما أدري عن كلام في هذا، الذي يظهر والله أعلم أنه فرق بين صوم الواحد بعد الواحد من الجيش وبين أن يصوم الجيش كله. لا شك أنه حينما يصوم الجيش لا يمكن الاطلاع على أحوال الجيش، ومنهم من يكون في قوة ومنهم من يكون متوسط ومنهم من يكون فيه ضعف. فلو صام الجيش كله لا شك أن هذا يوهن الجيش ويضعف الجيش عن مقابلة العدو. أما الواحد بعد الواحد فقد يكون في الناس من هو قوي فيعلم من نفسه قوته على الجهاد وصلابته ضد أعداء الدين أشد من إنسان مفطر ومجاهد. فلهذا النبي عليه السلام ذكر هذا الخبر في حق يعني من علم نفسه ذلك. وهذا يبين لنا الجمع بين الأخبار وأن لا تأخذ أقواله عليه الصلاة والسلام مفردة عن أفعاله والحال التي ورد فيه، لأن هذا الخبر ورد في حال وهم في شقة وسفر بعيد وجيش، ولا شك أن الجيش يحصل التعب ومشقة وربما أيضا مع قلة الزاد والطعام المتاع يحصل لهم ضعف. فلهذا أمرهم بالفطر عليه الصلاة والسلام وقال والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة فمن من ثم أيضا هذا بعده فكانت رخصة فمن من صام ومن من أفطر. هذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام لما قال أقوى لكم كانت رخصة، المعنى من كان يضعف فإنه لا يصوم، ومن كان فيه قوة على الصوم والجهاد فلا بأس. ولهذا قال فمنا من صام ومنا من أفطر، هذا بالحقيقة واضح ومتفق اتفاقا بين محل سعيد الخدري، وفمنا من صام ومنا من أفطر. فلم يعزم عليه الصلاة والسلام عليهم الفطر، وبين أن العلة هي القوة، فمن كان قويا له أن يصوم. ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبح العدو غدا العدو والفطر أقوى لكم فأفطروا. إذن تبين له عليه الصلاة والسلام أن العدو قوي وشديد، والمسافة التي مشاها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طويلة وحصلهم مشقة، فعزم عليهم عليه الصلاة والسلام فقال فأفطروا، سد الباب عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني ربما بعض الناس يكون فيه قوة فيصوم، وبعض الناس يريد أن يتشبه يريد أن يصوم، لأن النبي عليه السلام سكت ولم يأمر بالفطر ويكون فيه ضعف فلا يقوى على الصوم فيصوم. فسد النبي عليه الباب حتى على من كان قويا خشية أن يصوم من كان في ضعف أو لم يعلم نفسه أو ربما يضعف. وهذه القاعدة في مثل هذا حينما يشكي الأمر أو يحصل لمس، ولقال فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا، الأولى كانت رخصة، ثم عزم عليهم فأمرهم عليه الصلاة والسلام، ثم لقد رأيتنا نصوم. أنا ذكرت لعلي ذكرت قبل ذلك عن سعيد الخدري نفطر، لكن الرواية كما هنا، ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. المعنى إشارة منه رضي الله عنه إلى أن هذا الفطر لسبب خاص ولحالقة، وهذا من فقه الصحابي رضي الله عنه، هذا من فقه، حيث أراد أن يدفع توهمه أن الفطر عزمة مطلقا، لكن أراد يبين أنه في مثل هذه الحال. وهذا يذكر بما نبه عليه ابن دقيق العيد رحمه الله من أن القرائن وسياق الخبر مخصصات ومقيدات، مخصصات العمومة أو مقيدات إطلاقه، فلا يكون عاما في كل حال. ولهذا قال ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وأن الصوم في السفر لا بأس به، وأن الفطر في هذه الحال إنما لأجل أنهم يلقوا العدو، فخشي عليه الصلاة والسلام أن يضعوا، فلهذا أمرهم بالفطر. والله أعلم. نقف على هذا.